إذا ما تعرف الشيء ما تعرف ضده. لعمر بن الخطاب كلمة جميلة تبين لماذا نحن نقرأ مسائل الجاهلية، من يعرفها وله قنينة هذا العطر؟ من يعرف عبارة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال عبارة جميلة توضح هذا الأمر، عندك ها؟ لا تردد أنت جوابك، خلك واثق من نفسك، ممكن على قولتكم يا السودان تقيف، عطنا صوتك ما نسمع ايش تقول ها؟ إني أخشى، هاي أنت أتيت بالجواب والذي بعدك سيتذكر، تفضل. ها من تحضره العبارة كاملة؟ إني أخشى أن ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، تفضل. من لا يعرف الجاهلية، وللشيخ محمد أمان الجامي شيخنا رحمة الله عليه وقدس الله روحه وغفر الله ذنبه وأعلى الله درجته محاضرة كاملة في شرح هذا الأثر. هذا شيخ مشايخنا عالم جليل نفع الله به، درس في الحرم النبوي 30 سنة، أكثر من 30 سنة، وتخرجت على يديه أجيال في الجامعة الإسلامية، ولما اشتدت الفتن شرقت به حلوق وعميت به أعين وانصمت به آذان، فعراهم وفضحهم وكشفهم. ومع ذلك مات كما يموت الناس، ولا يزال كثير من يطعن فيه، وما هذا والله أعلم إلا خير تتابع له بعد موته، من حسنات تأتي من كثرة ما وقع فيه أهل البدع الذين ديدنهم التكفير. فلذلك عندما ينشأ من لم يعرف الجاهلية ما يعرف حقيقة الإسلام، وهذا يلاحظ أحيانا في من يدخل الإسلام بالشهادة ممن هو مسلم بالولادة. الذي يدخل الإسلام بالشهادة فيسلم، ونهمته وهمته في معرفة الأحكام الإسلامية والدين الصحيح، بخلاف من هو مسلم بالولادة. لأن الأول عرف الجاهلية فأدرك نعمة الإسلام، وأما من في الإسلام ويعيش في الإسلام يغره من يظهر الإسلام ويخفي البدع والباطل، فتضره الشبهات فينحرف مع من ينحرف. ولذلك نحن نتذاكر مسائل الجاهلية لنحذرها. عرفت الشر؟ لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذا ما يعرف مسائل وأمور الجاهلية كيف يصبح عنده فرقان؟ ولذلك إذا عرف الحق عرف أهله، لأن الذي يطرح بخلاف الحق هو ليس من أهل الحق.